في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. علق القلب وزوع حب من لن يستطيع، علق الشمس فأضحت أوجه الناس جميعا، ودعاه الحين فانقاد إلى الحين سريعا. ثم أبصرت التي زادت على الشمس بروعا، وترى الأصحاب إن قامت وإن قمن خشوعا، كخضوع النجم للشمس إذا رامت طلوعا. ولقد قلت على فوت وكفكفت الدموع جزعا، ليلة مرت بي وما كنت جزوعا. أسفرت ليلة ودان حذارا أن تروعا، قلب محزون بها ما زال مختلا وجيعا. فأرته وارد النبت ومنتصا تليعا، وثنايا يكرع الملهوف فيهن كروعا. يوم حلت من سواد القلب محتلا رفيعا، هل رأيت الركب أو أبصرت بالقاع هجوعا؟ قال: لم أعرف، وقد أبصرت عيسا وقطوعا. قلت: اذهب فاعترف ثم أدركنا جميعا. قف على الركب فسلم ثم أدركنا سريعا، فلقد كنت قديما لهوى النفس تبوعا. أيا ربي، لا آل المودة جاهدا لأسماء فاصنع بالذي أنت صانع. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.